الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق قدرها 1600 رطل بالبغداد، وفيما زاد فبحساب، وفيما زاد فبحساب. ما الدليل؟ في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني أقل من هذا المقدار لا صدقة عليه. وفي رواية مسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. هذه رواية مسلم فيها نفس المعنى. وزاد ابن حبان في صحيحه بإسناد متصل: والوسق 60 صاعا. هنكتب تخريج هذا الحديث يا جماعة، طبعا تحت في الهامش كاتب: أخرجه ابن حبان، كده نكتب جنبها: قال النووي ضعيف. لا، الجزء الأخير اللي هو زيادة ابن حبان. أيوة كده، نقول ضعفه النووي، وقال أبو داود: إسناده منقطع. ضعفه النووي وقال أبو داود إسناده منقطع. فيه محمد بن عبيد الله العرزمي متروك. محمد بن عبيد الله العرزمي متروك. وقد ضعفه الألباني في الإرواء الجزء الثالث صفحة 280 برقم 803. الجزء الثالث صفحة 280 برقم 803. إلا أن هذا الحديث يا جماعة، على الرغم من كونه ضعيف، إلا أن الفقهاء اعتمدوه وقالوا به، والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. والاعتبار بمكيال المدينة، قال الحناطي: وقدرها بالوزن 1600 رطل بالبغداد، لأن الوسق 60 ذراعا. نقل ابن القيم ابن المنذر الإجماع على ذلك، فتكون الخمسة أواسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد، وذلك 1100 مد، والمد رتل وثلث، فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ 1600 رطل بالبغداد. وإنما قدر بالبغدادي لأنه الرتل الشرعي، إنما القول في الأرتال بتاعة الرتل الدمشقي يختلف، ووزنها بالدمشقي 346 رطلا وثلث رتل. كلام ده كلام وهذا تفريع على ما يقوله الرافعي إن رطل بغداد 130 درهم. إنما النووي لكلام ثاني يا جماعة، فرطل بغداد 128 درهم وأربعة أشباع درهم، فعلى هذا يكون الأوسق 342 رطلا وستة أشباع رطل كما قاله في المنهاج. وأما في الروضة فقال إنه بالدمشقي 342 رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقيا. طيب هنكتب شوية حاجات كده يا جماعة. طبعا دلوقتي المعمول دي في مصر ليه؟ جرامات كده؟ محدش شغال النهاردة بالرطل والأوقية والكلام دوت والكيلة، الكلام ده انتهى خلاص. تعالوا نكتب المقادير بالجرامات. المد بيساوي 544 جرام. 544 جرام المد هنا 500 خارج من العفر، يعني تقريبا المد اصله هو ايه؟ هو على فكره كان معيار، معيار. شفتوا حد شاف القدح بتاع زمان يا جماعه؟ المد انا عندي مد هبقى اجيبه وافرجكم عليه، عباره عن اناء البوز بتاعه كده فعلي، بيملأ بمقدار ايه؟ اليد. يعني لما تجمع اليد كده وتحطه في المد يمتلئ. يعني المد مش عبارة عن مقدار ما تجمعه الايادي، لا، ده مد، المد اصلا اناء ولكن يملأ بهذه الكيفية، يعني حجمه كده انما هو اناء. ما العبرة عندنا ليس بالوزن ولكن بالحجم، فاحنا بنقول هذا وزن تقريبي وليس تحديدي. وهنتكلم عن الوزن، عن السؤال المسألة دي دلوقتي، هل الأمور دي تحديدية ولا أمور تقريبية؟ يبقى المد حوالي 544 جرام. الصاع 2 علامة 176 كيلو، يبقى 2 كيلو و 176 جزء من الكيلو. الوسق 130 و56 من 100، 130 و56 من 100 كيلو. يبقى الخمسة أوسق، اللي هو مقدار الزكاة يا جماعة، خمسة أوسق هتبقى 652 وثمانية من عشرة كيلو. 652 وثمانية من عشرة كيلو، يبقى ده مقدار الخمسة أوسق بالوزن. طبعا العبرة عندنا هنا بالكيل لا بالوزن. فالمد من قمح او من ارز يختلف وزنه عن المد من المكرونه، يختلف وزنه عن المد من التمر، يختلف وزنه عن المد من الزبيب، وهكذا. فالحجم يا جماعه او الكيل يختلف عن الوزن، الكيل يختلف عن الايه؟ عن الوزن. فعشان كده بنقول العبره عندنا بالكيل ولكن هذه اوزان ايه؟ تقريبيه. عشان كده بتلاقونا في زكاة الفطر بنذكر ان مثلا الفول الصاع بتاعه 2 كيلو 600 جرام، مش عارف الفاصوليا 2 كيلو 300 جرام، وهكذا. هتجد ان الاوزان تختلف مع ان هذا كيل واحد، يعني هذا كيل واحد، عاملة زي كيلو الحديد وكيلو الورق. كيلو الحديد هتلاقي كده، لما كيلو الورق كبير. فالأشياء تتفاوت في وزنها، فالعبرة في هذه المقادير ليس بالوزن ولكن بالإيه يا جماعة؟ بالكيل، بالكيل. واعلم أن الاعتبار في الأوسق بالكيل، الاعتبار بالايه يا جماعه؟ بالكيل على الصحيح لا بالوزن، الاعتبار بالكيل لا بالوزن. عليكم السلام. وانما قدروا ذلك بالوزن استظهارا، استظهارا، استظهارا معناه ليس على وجه التحديد، يعني عمليه كده ايه فيها تيسير على الناس النهارده. وهل ذلك على سبيل التحديد ولا التقريب؟ هو بيتكلم دلوقتي على انه قال ان الـ الـ الـ الـ الخمسه اوسق بتساوي بالكيل بتاع البغدادي بالرطل البغدادي حوالي 1600 رطل. الرطل برضو كيل يا جماعه، كيل، انما الشغل اللي انا عملته تحويله الى ايه؟ وزن. فبالتالي اذا قلنا بالوزن يرحمك الله، يبقى على طول ايه يا جماعه؟ ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التقريب. فلو معنى لو ان الثمار بلغت 652.8 كيلو نطلع زكاه. طب لو قلت شويه نطلع زكاه. ما طالما قلنا على سبيل التقريب، يعني لو قل الوزن عن ذلك قليلا اخرجنا زكاه. انما لو قلنا تحديدا يبقى لا يجوز في حال من الاحوال ان يصل الى ايه؟ يعني ان قل ولو كيلو مش هطلع زكاه. يعني لما جاء الحديث في بيان ان الزكاه تخرج على خمس من الابل. خمس من الايه يا جماعه؟ من الابل. يبقى اللي عنده اربعه ما يطلعش، اللي عنده خمسه هيطلع، لان هذا تحديد وليس يا جماعه تقريب. يبقى شغلنا هنا لو قلنا هنحوله الى الجرامات تبقى بالايه؟ الى الكيلو. يبقى بالايه يا جماعه؟ بالتقريب، بالتقريب. فان قل فلا شيء. لا يعني 10 كيلو ماشي، 5 كيلو ماشي، هكذا يعني. وهل ذلك على سبيل التحديد او التقريب؟ ده كلامهم على ايه يا جماعه؟ ها؟ على الكيل بتاعنا بتاع الايه؟ الرطل البغداد اللي هو 1000 زي ما قلنا وكام يا جماعه؟ و600 رطل بغداد. يبقى هنا يا جماعه هل هذا ال 1600 رطل هل هي على سبيل التحديد ولا التقريب؟ في المذهب وجهين، وجه قال على سبيل التقريب، وجه قال على سبيل الايه؟ التحديد. الجماعه بتوع التقريب قالوا لو قلينا 10 او 5 رطل لا حرج وهنطلع زكاه. انما لما تقول لي تحديد يبقى لا اخرج زكاه الا اذا بلغ الوزن عندنا او الكيل عندنا 1600. مفهوم كده يا جماعه؟ قال النووي في اصل الروضه، والاصح عند الاكثرين انه تحديد. انه تحديد. يبقى معنى ذلك طالما قال تحديد يبقى لو قل ولو قليل يبقى ايه؟ يبقى مش هنطلع. وقيل دليل على ضعف القول انه تقريب. وصحح في شرح مسلم وفي كتاب الظهار في شرح المهذب عكس ذلك، قال والصحيح انه تقريب والثاني انه تحديد. يبقى اختلفت يا جماعه الروايات عن النووي، فقال في اصل الروضه ان الاصح انه تحديد، ثم غير بعد ذلك قوله واجتهاده فقال في شرح مسلم وقال ايضا في شرح المهذب ان الصحيح انه ايه يا جماعه؟ تقريب. طبعا طبعا، هو حتى انا نائل عن كلام النووي، التقدير وجهان، الاصح انه تحديد والثاني انه تقريب. طيب بعد كده رجع في كتاب الظهار وعكس هذا. طبعا احنا قلنا اذا كانت الروايات عن النووي مختلفة في كتبه فنأخذ بايه يا جماعة؟ بناخذ بكلام النووي في المجموع، في المجموع. طيب، وكذا صححه في كتابه رؤوس المسائل وعلله بأنه مجتهد في، يعني هو اجتهد في المسألة دي. واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار في الرطب إذا سارت تمرا جافا، وفي العنب إذا سار زبيبا. نرى الحتة ونتكلم عنه. هذا إذا تتمر أو تزببا، وإلا أخذت الزكاة منهما حال كونهما رطبا أو عنبا، لأن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به. نقف شوية ونتكلم عن المسألة دي. الأصل إنك ما لا تأخذ الزكاة من البلح يا جماعة أو الرطب إلا إذا صار تمرا، تستنى لما يبقى تمر ويجف وتطلع عليه زكاة. وكذلك العنب حتى يصير إيه؟ زبيبا. يبقى العنب الذي أو التمر الذي يجف، الرطب الذي يجف حتى يصبح تمرا، والعنب الذي يجف حتى يصبح زبيبا، يبقى لا نخرج إلا على التمر أو الزبيب. ماشي يا جماعة؟ طيب، نفترض إن الرجل دوت مش هينتظر على العنب ولا هينتظر على الرطب البلح ده حتى يصير تمرا، ده هيبيعه كده وياكله كده أو ياكله بنفس الشكل ولا يصبر عليه. هنا اختلفت الأقوال، اختلفت الوجوه. وجه قال يبقى احنا هنبتدي نقيسه، يعني هنقول مثلا انا طلعت ستة اوسخ، ست اوسخ من الرطب لو جففتهم وخليتهم تمر هيبقوا خمسة. يبقى معنى ذلك الستة من الرطب بيساووا خمسة من الايه يا جماعة؟ من التمر. يبقى انا لو كان اللي عن النخل دوت خمسة ونص، يبقى معنى ذلك هقول يبقى لو حولتهم لتمر هيبقوا حوالي أربعة ونص، يبقى مش هطلع. يبقى الوجه الأولاني قال لا بد من تحويل الرطب إلى تمر، تقدير أعرف كام عشان أطلع. أنا مثلا نزلت من على الشجر عشر أواسق أو عشر أوسق من الرطب، هقول بيسوي كم من التمر؟ تمانية، أطلع التمانية. ده قضي، ده وجه عندنا في المسجد. الوجه الثاني قال لا، العبرة طالما أننا لن نجعل الرطب تمرا ولا العنب زبيبا، نخرج منه هكذا بدون التحويل اللي احنا عملناه. نشوف هما كم يبلغ هذا الإنتاج كم وسق، ونبدأ نطلع عليه إما العش وإما نصف الإيه يا جماعة؟ نصف العش. مفهوم؟ يبقى في وجهين. نعم، تاني يعني كأني هحول. وجه الأولاني لا بد من تحويل الرطب إلى تمر، ولا بد من تحويل العنب إلى إيه يا جماعة؟ إلى زبيب. يعني بالضبط كأني معك دولار قلت لك لا هاخد منك الزكاة أو هبيع لك بالمصر، فرحت محول من الدولار للمصري علشان ايه؟ تعرف تشتري مني. مفهوم يا جماعة؟ يبقى لازم احول الشغل الكذب، احوله على الورق، يعني تقديري عملية تقديرية، وبعد كده اطلع. طيب، الوجه الثاني قال لك لا، طلع على الثمار كما هي، على الثمار كما هي. الكلام ده في حالة ايه؟ في حالة ان الرجل لن يجعل هذا الرطب تمرا، ولم يجعل هذا العنب زبيبا. أما لو كان حيحولهم فلا نأخذ منه الزكاة إلا بعد أن يصير الرطب يا جماعة تمرا، وبعد أن يصير العنب زبيبا. وأما في الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها، فوقت الإخراج حال تصفيتها من فدنها وقشرها. خلي بالك، يبقى القمح مش هتطلع لما تنزله من السنبل بتاعه، ولكن بعد ما تدرسه وتحوله إلى قمح، يعني تشيل القشر منه، إلا إذا كان يدخر فيه. إحنا بندخره في قشره ويؤكل معه، معه ويؤكل معه، كالذرة تطحن في قشرها غالبا، فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام، وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة، وإن كان يزال تنعما كما يزال، وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة. ماشي كده يا جماعة؟ يعني إيه؟ تنعما أي طرفا يعني؟ لا طرفا طرفا. وفي دخول القشرة، يعني عايز يقول لنا يا جماعة إن هناك بعض الحبوب تطحن في قشرها، يبقى الحساب داخل في بعضه. يعني أنا دلوقتي لو جمعت 5 أوسق من الذرة، خلاص كده؟ الذرة زائد التدن معاه، زائد القشر معاه، لو أنا جردت من القشر هيطلعوا 4.5 مثلا، يبقى ما عليهمش زكاة. إنما المعمول به في مصر مثلا أو في غيرها أنه يطحن في قشري ويؤكل في قشري، يبقى الوزن عندنا الحب زائد الإيه؟ القشر. إنما الأشياء التي تزال كقشر الحنطة، شعير أو القمح، فهذا القشر الذي يزال عن الحب لا يوزن أو لا يكال به، لا يكال به زي ما قلنا فوق، هتشيل القشر ويبقى الحب بس. وفي دخول القشرة السفلى من الفول وجهان، المذهب أنها لا تدخل في الحساب كما نقله الرافعي عن صاحب العدة العدة وأقره وتبعه في الروضة، ولكن قال النووي في المهذب في شرح المهذب بعد نقله أنه غريب، أنه غريب شيء. طبعا عارفين الحتة السودة اللي في الفولة دي هو بيتكلم عنها، الحتة السودة مش الفولة، فيها حتة سودة كده خفيفة في بعض أنواع الفول، فهو بيتكلم عنها. وفيما زاد في بحسابه، يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد والله أعلم. عايز يقول لنا لو أنا عندي 6 أوسق هتطلع على 6، هتطلع على 5، لا هتطلع على 6، هذا خلاف لقول بعض أهل العلم، هتطلع على 5 وتاخد الوسق السادس ولا تخرج عليه حتى يصل إلى 5. والقول في المذهب يا جماعة إن هذا الأمر لا يكون إلا في الحيوان بس، أما في زكاة الأثمان أو في زكاة الحبوب والثمار ما زاد فبحساب. ناخد الإجمالي ونطلع زي ما احنا قلنا عليه. فرع غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على القناصر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيها، إذ ليس لهما مالك معين يرحمك الله. وهذا هو الصحيح، بل المذهب الذي قطع به الجمهور. احنا عندنا طبعا المساجد يا جماعة ليها أموال، نجد ان المسجد الفلاني ليه رصيد في البنك 5-6 مليون، مسجد العلاني له أوقاف، أوقاف واحد أوقف عليه مثلا بستان، قال الجنينة ديت ثمارها يدخل في حساب المسجد ده، دي اسمها أوقاف. هل الأوقاف هذه عليها زكاة؟ الإجابة لا، الأوقاف يا جماعة ليس عليها إيه؟ ليس عليها زكاة. ليه؟ لأنها لا مالك له. عامل لو واحد حرامي سرق فلوس أو جمع أموالا من حرام، هل عليها زكاة؟ الإجابة لا، لأنه ليس المالك، مش هو المالك. الزكاة تجب على المالك، إنما هذا مغتصب للمال لا زكاة عليه. نعم، أي طهارة. نعم، ما هو ده ما مش ماله، طالما حرام يبقى ليس له ايه؟ ليس له كسب لهذا المال، مش كده؟ مش بتاعه. طيب، وان كنا كذا لله عز وجل واخذ المال بطبع العلم ان هو ياخذ المال ثم يعني ان تاب الى ربه هيخرج المال للفقراء، طب هو اصبح فقيرا هل ياخذ من المال؟ قول ابن تيميه، طب اخذ من المال ما يكفيه. طيب، خد من المال مثلا نفترض 100,000، فقد تملكه بالايه؟ تملكه بحقه في المال كفقير. بالضبط، انا اديت مثلا الفقير مبلغ 2,000 جنيه وقلت له خد مني، فوقع له على عقد الهبه او على عقد الصدقه او غير ذلك، فقد تملك هذا المال بهذا العقد فيخرج عليه زكاه. وأما الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة إذا وقف نخل بستان فأثمرت 5 أوسق. يعني أنا جيت قلت والله البستان ده وقف على فلان وعلان، يبقى عينت له 2 أو 3، قلت الثمار دي بتاعتها، فكل ما الثمار تثمر ونلاقيهم أكثر من 5 أوسق يبقى يطلعوا يا جماعة، يطلعوا زكاة. نعم، العبرة عندنا بالإيه؟ بالثمار اللي طلع. الثمار وبلغت النصاب يبقى هتطلع عليه. وأما الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة، كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت 5 أوسق. نعم، لو وقف 40 شاة على جماعة معينين، فإن قلنا الملك على الموقوف لا ينتقل فلا زكاة. يعني أنا قلت إن إيه، 40 شاة دول وقف على فلان وإعلان وتركيا، هل أقصد بهذا أن الملكية تنتقل إليهم؟ ولا أنهم يأخذون من ألبانها ومن أوبارها إلى غير ذلك؟ يعني الانتفاع لا يكون بالبيع ولا بالشراء، ولكن الانتفاع بيا جماعة باللبن وغيره. فلو قلنا ذلك فلا تثبت لهم الملكية فلا زكاة عليه. وإن قلنا يملكون هذه الأربعين، كان الوقف معنى انتقال الملكية إليهم، وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكهم والله أعلم. يبقى الملك هنا ليس بملك قوي، إنما الملك من هبة وغير ذلك يثبت، يصح، يصح به الملك وعليه أن يخرج زكاة. لو أنا قلت لك خذ 1,000 جنيه مني ليك هدية، خلاص هبة، فقد تملكت المال، فإذا صار عليه الحول وكان بالغا للنصاب فتأخذ أو تخرج عليه زكاة. في هنا نقطة قبل ما سيبها، كنت بقرأ كلمت أنا عن الزكاة بالفضة أو الذهب ولا ما كلمتش عن دي يا جماعة؟ النصاب فضي أو ذهبي؟ طيب، وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر. السيح يعني ايه؟ يعني مية كترت في نهر اللي هو كنا بنسميه زمان الفيضان، كان يجي على اراضي الصعيد يا جماعة ويغرقها في فترات الصيف، كان الناس يسيبوا القرى ويطلعوا على الجبال لغاية ما اقيم، لان كان عندنا سد فزان اسوان بس، لغاية ما جاء مشروع السد العالي. في السد العالي اتعملت البحيرة خلف السد فبدأت تحوش الماء، ثم بدأ الماء يدخل أو يجري في النهر بعد ذلك بمقادير محسوبة. إنما الأول كنا في الصيف لنجد إن الماء يزيد في النهر وفي الترع، وكان يغطي الأرض، يعني الماء يغطي الأرض يا جماعة، فكان الناس ترحل. هذا ما يسمى بالسيح، حاجة بتسيح. وإذا سقيت بدواليب، دواليب أقرب إلى السوائل يا جماعة، أقرب إلى السوائل، تجر بالجمال وتجر بالحيوان، أو غرق نصف العشر. يبقى هنا بيتكلم ويجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم. سدين نهر من الزرع، من الزروع والثمار العشر. يبقى بيقول لي لو كان السقيا عن طريق ماء السماء أو ذوبا ثلج أو سيح، كنا بنشوف أيضا الجماعة البدو في الساحل الشمالي كانوا بيرووا بالندى، الندى الصبح يسقي الزرع، فكانوا يقومون بالزراعة على ماء المطر وعلى الندى. فكل ذلك لا كلفة فيه ولا نفق ولا مشقة، لذلك علينا أن نخرج العشر إذا بلغ الثمار قد إيه يا جماعة؟ خمسة أوسق. إذا بلغ خمسة يبقى نطلع العشر. وكذلك البعل، وهو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء، نوع من الثمار إذا زرع بالقرب من يعني مجاري الماء فإنما يتغذى بجذوره من الماء من غير حاجة إلى ري إلى ري. وأما ما يشرب بالنواضح، يبقى عندنا إبل أو بقر أو غير ذلك، نأتي بالماء على ظهورها، وهي ما يستسقى عليها من الحيوانات، أو بالدواليب زي السقية بتلف وبتلف بالحيوان وبيطلع لنا الماء، أو اشتراه يعني اشترى الماء، أو أشقاه بالغرب، نعم أو أسقاه، أنا عندي هنا تصحيح، أو أسقاه بالغرب وهو الدلو الكبير، واحد يجي على الترع وينزل يجيب المية ويطلعها، أو بالنورج اللي احنا عارفينه بيبقى الفلاح قاعد وعمال يحركه ويطلع المية من الايه؟ من الترع إلى الايه؟ إلى الترع الصغيرة اللي هيسقي منها، أو أحيانا بيطلعوه بالمواتير. الناس في بعض القرى بتروي على الايه يا جماعة؟ تروي بالمياه الجوفية، فتلاقي الموتور شغال وبيطلع مية. نعم؟ بالغرب، مكتوب عندي بالغرب. بالايه؟ وهو الدلو الكبير. ففيه نصف العشر، يبقى طالما فيه نفقة كلفة مشقة يبقى نصف العشر. إنما حاجة من غير كلفة عاملة زي الحيوان السائم والمعلوف، فالحيوان السائم عليه زكاة، وأما المعلوف الذي يعلف بكلفة فهذا لا إيه؟ لا شيء عليه، لا زكاة عليه. والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأولى وحصول المؤنة في اللي يا جماعة الثانية. ودليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري اللي هو بيجوا يفحطوا حفر، والمية لما بتيجي بتزيد بتبدأ تملي الحفر ديت وبيستسقى أو تسقى منها الإيه؟ بعض الشجر إلى غير ذلك. وفيما يسقى بالنصف نصف العشر، نصف العشر أخرجه البخاري. وفي مسلم فيما سقت الأنهار والغيم، الغيم اللي هو السماء يعني المطر، العشر. وفيما سقي بالساقية نصف العشر. وفي البعل العشر، البعل اللي هو احنا قلنا ايه له جذور تمتد في باطن الارض. وانعقد الاجماع على ما ذكره، على ما ذكره اللي احنا بنقول نصف العشر والعشر، قاله البيهقي وغيره. والعثري هو الذي لا يشرب إلا من المطر، بأن تحفر حفرة حفيرة يعني عميقة شوية يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر، وتسمى تلك الحفرة عاثورا، لأن المار يعني أي واحد ماشي يتعثر فيها إذا لم يشعر بها. نعم لا المار الله يعني واحد يقع في حفرة. ولو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر، خلي بالك بقى من المسألة دي، لو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر يعني سقيت بالماء بالمطر أو بالسيح إلى غيره، وبما يوجب نصف العشر، في عندي هنا برضو تصحيح، بما يوجب نصف العشر، يوجب نصف العشر على السواء. يعني عندي أرض يا جماعة بتسقى بالمطر وتسقى بالري بحمل الماء إليها، يعني بتسقى بالإيه؟ بالاثنين مع بعض. طيب وجب ثلاثة أرباع العشر عملا بالتقسيط. نعم هي فيها وجهين يا شيخ. الوجه الأول قال لك نحسبها بالورقة والقلم، هنطلع عليها الأول الإيه؟ نصف العشر للمؤمن، يتبقى النصف الثاني هنقسمه اثنين قسمين، قسم علشان موضوع سقيا بالمياه بالمطر ناخد نصف، لما نيجي نبص عليها نلاقيها ثلاث ارباع، ثلاث ارباع معايا. يعني انا دلوقتي لو سقيت الارض كلية بالمؤنة بحمل المياه اليه هنطلع ايه؟ نصف العشر، النص على طول، مش كده يا جماعة؟ طيب لو سقيت عندنا بالمطر هنطلع ليه؟ العشر. طيب خد الاول النص، هطلعه نصف العشر. النص الثاني هنقسمه حتتين، لان انت قلت لي الارض بتشرب مطرة وبتشرب بحمل الماء، فهذا التقسيم هنقسمه كأن الارض مناصفة، فتقسم لي النص الثاني يطلع الفرق كام يا جماعة؟ او يطلع الحسبة كام؟ نص وربع يبقى كام؟ ثلاث ارباع. نعم ما اكتفى بالمطر، يعني احنا عندنا هنا في السويس ما ينفعش نقول على المطر، حتى ولو الدنيا غرقت يعني رشت مرتين ثلاث، ولكن المطر اللي هو طول الشتاء المايه شغاله. يعني لازم تسقيها على مطبخ على جنب الميه. ما هو سؤال، هل تكتفي لو انت ما سقيتهاش تموت؟ لا هتكتفي بالميه ديت؟ يبقى نطلع لها العشرة. طيب طلع لها العشرة. إنما إذا كانت لا تكتفي بالماء اللي تشربها من الترعة وانت هتديها يبقى تسقى بالاثنين، يبقى تطلع ثلاث ارباع. نعم. هتطلع ان شاء الله. تأتي مسألة يا شيخ بالنسبة للشجرة. أرض مثلا زراعية يقع بعض الشجر والثمار بتاعتها على تشرب من ماء الترعة أو لواحد. والجزء الآخر يسقى بماء الري أو ماء بماكينة. إذا كان محصول الأرض دي كلها أكثر من خمسة أوسق يبقى هتطلع زكاة، بس هتاخد المحصول من غير الشجر ده وتطلع للنصف، والشجر ده اللي بيكتفي بماء الترعة تطلع للإيه؟ العشر. ده نصف العشر وده العشر. ما نأتي بذلك لوحده وذلك لوحده؟ يبقى هتعملها لوحده بس يضم، لأنه أصلا أرض واحدة يبقى يضم. طب القول الثاني، الوجه الثاني، يبقى الوجه الاول هنعملها بالتقسيط، نقسطها يعني كده تطلع ثلاث ارباع. الوجه الثاني وان غلب احدهما فيقسط ايضا على الازهر. وطبعا في الوجه الثاني بالغلبة، بالغلبة نشوف هو الاغلب ايه، هل الاغلب مية الترعة السقية بالمؤنة ولا الاغلب مية الايه السماء، وبنطلع بالأغلب. ده الوجه الثاني لازم لم يذكره هنا. هنا في مسألة وإن غلب أحدهما، يعني أنا دلوقتي بروي بالمطر وبروي بالإيه بالمؤنة بالتكلفة، بحمل مية بجيب سقية إلى غيره، ولكن عندي واحد من الاثنين أغلب من الثاني بيغلب، يغلب على شهري يعني المطر أكثر، أو كان العكس، فقال فيقصص أيضا على الأزهر. على الأزهر هنا قيل على الأزهر، بس هو هذا وجه يا جماعة. وإن جهل الأمر فلم يدري بما سقي أكثر جعلناه نصفين. مش كده؟ لأن الأصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه، فحينئذ يجب ثلاثة أرباع العشر. يبقى هنا يا جماعة حتى وإن غلب، نقول كده حتى وإن غلب احد النوعين على الثاني نطلع برضو يا جماعة ثلاث ارباع الايه العشر. ولو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد عن نصف العشر، فيؤخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال. قاله المواد نعرف المسألة دي. ولو علمنا أن أحدهما أكثر، يعني مية السماء أو مية المطر أكثر، أو مية الترعة اللي احنا بنطلعها بالجراد الأكثر، وجهدنا عين ما عرفناش نسينا من الأكثر مية المطر ولا المية اللي بنجيبها من الترعة، فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر. يعني احنا بنقول يا جماعة الواجب على المرء نصف العشر، خلاص كده، ويزيد عن نصف العشر، يعني الواجب ينقص عن العشر ويزيد عن نصف العشر. يعني عايز يقول لنا لو كان الواجب بمية السماء يبقى العشر، بمية الترع وتعبانين فيها يبقى نصف العشر. إذن هو يترجح في النصف الثاني، يعني هو ثابت في نصف العشر، وأما ما زاد عن نصف العشر فإنه يترجح فيأخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال. قاله المورد، يعني أنا عارف أن الأرض تتروي بالسماء وبنرويها بالنطح باستخدام الآلة، يبقى معنى ذلك هنطلع زي ما احنا قلنا لو كان منصفة أو كانت مثلا يعني في حدود المناصفة هنطلع الثلاث ارباع اللي احنا قلنا عنه. إنما أنا مش عارف مين اللي أكثر، هل مية الترعة أكثر ولا مية السماء أكثر؟ فالموارد قال والله هنطلع الأول النصف وبعدين نطلع قدر أزيد، وهذا القدر على قدر اليقين، يعني بنطلعها حتى نقول إيه، حتى يتيقن المرء أنه قد أخرج ما عليه، فهذه مسألة غير محددة، فأنت صاحب هذا القدر الذي تخرجه حتى تتيقن أي الحالين. فإن تبين أن حال الري هو الأكثر من ماء السماء، يبقى المفروض أنك هتقلل حتى عن الثلاث أرباع وهكذا. طيب بكده انتهى من موضوع يعني نصاب الثمار والزروع، وبدأ يتكلم على ان الزكاة اذا كان بماء السماء فهنطلع نصف العشر، وان كان بالمؤنة والكلفة هنطلع نصف العشر. طيب في هنا سؤال حياة يحتاج ان احنا نتكلم عنه، اخ بيقول وجدني اخ اقرأ القرآن في اثناء درس العلم الان، يعني اقرأ في المسجد، وقال لي انه لا يجوز قراءة القرآن اثناء درس العلم لان درس العلم فرض عين وقراءة القرآن رسول الله انا رأى. اولا يا جماعة قراءة القرآن قربة وليست هي من الوجوب الكفائي ولا من الوجوب العيني، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا جزء غير صحيح، قربة من القربات. وأما بالنسبة لتعلم الزكاة فإن كنت ممن عنده مال بلغ النصاب فوجب عليك أن تتعلم، أن عندك مال يبقى وجب عليك وجوبا عينيا أن تتعلم أحكام هذا المال. فكنت تاجر، إذا كنت مالكا للمال يبقى تعرف إزاي تطلع عليه، فيجب عليك وجوبا عينيا. أما أن تجلس لتعلم العلم أو الزكاة فهذه من الفرائض الكفائية، أنك تتعلم العلوم المتخصصة وليست العلوم التي هي في حقيقة عينية، هذا من باب الوجوب الكفائي، حتى نجد في الأمة من يعرف أحكامها ليعلم الناس، ومن نصب نفسه كطالب علم ليتعلم انتقل الحكم إلى الفرض العيني في حقه. يعني مثلا أنا دلوقتي قلت خلاص هتعلم الفقه وجبت كفاية الأخيار وجبت حضرت الجلسة، يبقى وجب عليك وجوبا عينيا أن تبذل ما في وسعك لتحصيل هذا العلم حتى نجد من يعلمه للناس. أما نبرد السؤال تعلم الفقه أو تعلم الزكاة على المذهب الشافعي فرض عين، فهذا أسلوب خاطئ، لأن العلماء لم يخترعوا هذا الدين، إنما هم ذكروا ما فهموه من الأدلة. الفقه يا جماعة علم، وهذا العلم إنما يستقى من أدلة صحيحة، الكتاب والسنة والإجماع كاشف للأدلة إلى غيره، أدلة الكثيرة التي وضعها أهل العلم كالشافعية والجماعة المالكية والأحناف والحنابلة. إنما اوعى تتخيل إن هؤلاء خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تتخيل هذا، فهم علماء السنة، علماء أهل السنة والجماعة، علماء الأمة الذين يسروا للناس أمر الدين وقعدوه في مسائل حتى تكون يسيرة على من أرادها. إنما حضرتك تيجي وتقول لي أنا بقى إيه حبص في الأدلة وحبقى ماشي مع النبي وحاخد من الحديث على طول، أقول لك باب للضلالة. إزاي أخذ الحديث ويبقى باب ضلالة؟ أقول لك نعم، لأنك لست أهلا لاستنباط الحكم من الحديث، لست أهلا لاستنباط الحكم من الحديث. عشان تستنبط الحكم من الدليل مباشرة لا بد أن تجمع جملة من العلوم لتصل إلى مرحلة لتستطيع أن تحدد هل هنا واجب، هل هذا الحديث نسخ، هل هذا الحديث خصص، هل قيد، هل أجمل، هل هل هل من الإيه؟ الأسئلة الكثيرة التي لا يستطيع أن يجيب عنها إلا من وصل إلى درجة الاجتهاد وإلى درجة النظر في الأدلة. إنما جنابك وغيرهم من الإخوة اللي بيعتقدوا إن التعلم بيكون من الحديث مباشرة، نقول لهم جاز لكم ذلك بشرط أن تجمعوا الأدوات التي تؤهلكم لذلك من معرفة الحديث، من معرفة علم الحديث، من معرفة علوم اللغة، من معرفة الأصول، من معرفة القواعد الفقهية والأصولية، من معرفة الناسخ والمنسوخ، من معرفة علوم كثيرة حتى تستطيع أن تستنبط ولا تأتي بالغريب من الأقوال. يبقى نقول للأخ والله إذا كنت من أردت أن تتعلم وأردت أن تكون من طلاب العلم الذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ده اللي احنا نقدر نقوله في المسألة. قراءة القرآن من القربات، عايز تقرأ محدش يمنعك، درس العلم أفيد لك في تعلم أحكامه، فجاز لك أن تقرأ في أي وقت القرآن، ولكن درس العلم قد لا يتكرر. فهذا الأمر الأخير، إن الأخ لما قال لك على درس العلم نصحك، نصحك، فدائما نقبل النصيحة، نقبل النصيحة، فإن النصيحة فعل الأخ يعني، أو الأخ حب يقول أو حب ينتقي أو ينتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الدين يا جماعة النصيحة، فانصح قدر المستطاع. يحضرني الحقيقة شيخنا الشيخ المطيعي كان في مجلس، كنا في مسجد الشهداء، وكان بيشرح البخاري، فكنا في المجلس وأخ قعد في المكتبة ولع النور وقعد يقرأ، فأمسك الشيخ عن الدرس وأمره أن يطفئ النور، يعني ما يقعدش في المكتبة، أنت هتتعلم إيه؟ هتقرأ إيه؟ وهتجلس على الشيخ وتستفيد قد إيه؟ واستدل بجملة من الاستدلالات، حتى إن بعض أهل العلم وهذا مروي عن ابن عباس وغيره في إن تفقه ليلة أو ساعة من العلم أفضل من قيام كذا من ليالي من الليالي، إنك تقف عبادة 40 سنة أو يزيد، تقف كده لله تصلي، هناك تجلس لتعلم العلم، فهذا أفضل من العبادة. مش العبادة المفروضة، مش العبادة المفروضة، ولكن العبادة الايه؟ اللي هي قربات طاعات. ليه؟ لأن العلم فائدته متعدية، متعدية، حتى ان ابن عباس يقول باب من العلم تعلمه خير لك من قيام ليلة، لأنك هتعرفه وتعلمه للناس. يبقى هنا الفائدة يا جماعة متعدية، إنما أخينا ذا اللي قاعد يتعبد الفائدة إيه؟ محصورة فيه هو. لذلك في مسألة طرحها النووي في باب الزكاة احتمال تجلنا هنتكلم عنها، لو عندي اثنين، واحد منقطع للعلم والثاني منقطع للعبادة، أيهما يأخذ من مال الزكاة؟ كلاهما يحتاج. أيهما يأخذ من مال الزكاة؟ قالوا الذي انقطع للعلم بس. ليه عم؟ لأن هذا يتعلم ففائدته ستكون إيه؟ متعدية للغير. فدوت لو خرج بحثا عن المعايش وبدأ يشتغل ولا ينقطع للعلم، هتكون النتيجة ضياع الدين، وده اللي احنا شايفينه النهاردة، ضياع الدين. أما الثاني فإن الفائدة التي تعود عليه قاصرة وليست متعدية. فيعني الأخ نصحك ما ضربكش بالنار، فتقبل نصيحته، وإن لم تقبلها فلا حرج، تقول له كتر خيرك تدخل المكتبة اقرأ ما شئت ولا حرج إطلاقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم.